بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل: ولا تدفع إلى هاشمي ومضطربي ومواليهما. خلصنا. قفنا على: وإن دفعها وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجة أفضل، وأوقات الحاجات أفضل، وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بما ينقصها. بما ينقصها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا أن دفع الزكاة لبني هاشم حكمه أحمد. نعم. لا تجزي، لا يجوز. والدليل؟ دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لا تحل لآل محمد، إن صدقتا فتنبغي لآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس. أوساخ الناس. طيب، هذا في الصدقة الواجبة. هل التطوع كذلك؟ نعم. المثل المشي عليه المؤلف. نعم، مشي عليه مذهب الجمهور على أن صدقة التطوع تحل لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما هي أوساخ الناس، وهذا في الصدقة الواجبة، وعليه فتحل لهم صدقة التطوع. والقول الثاني أنها لا تحل لعموم الحديث. طيب، بنو عبد مناف من حيث أخذ الزكاة وعدمه، ذكرنا أنهم على أقسام. بنو عبد مناف كم؟ أربعة. بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد شمس وبني عبد نوفل. نعم. فعبد نوفل وعبد شمس تحل لهم الزكاة ولا يحل لهم الخمس، وبني هاشم على تحل، لا تحل، يعني يحل لهم الخمس. نعم. ولا تحل لهم الزكاة. نعم. والخلاف في بني عبد المطلب، الخلاف بين عبد المطلب، فابن عبد المطلب ليس لهم، يعطون من الخمس. اي، وهل تحل لهم الزكاة او لا؟ اي، في خلاف من العلماء، من قال انها لا تحل لهم لانهم كبني ايش هاشم، كبني هاشم. وقلنا القول الراجح جواز دفع الزكاة لهم، وذلك لانهم انما اعطوا من الخمس لا لشرف نسبهم، وإنما أعطوا لما قاموا به من المناصرة والمعونة. طيب، حكم دفع الزوجة، حكم دفع الزوج زكاته لزوجته، الزوج لزوجته، لا ما لا يجوز دفع الزكاة إليه، لا يجوز إذا كان على سبيل دفع الحاجة. أما إذا كان قضاء اليدين، يعني في شيء لا يلزمه، فهذا جائز. إذن دفع الزوج زكاته لزوجته لا يجوز، بمعنى أن يدفع مالا يستغني به عن النفقة الواجبة. وأما إذا كان دفع الزكاة في أمر لا يلزمه، لأن قضاء دين الزوجة الذي ليس سببه النفقة ليس لازما للزوج. طيب، العكس، دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها حكمه؟ نعم دلع. نعم، لأن مصلحة الزكاة ومنفعة الزكاة تعود إليها، وحينئذ لا تكون كأنها لم تخرج الزكاة. نعم. والقول الثاني، نعم، لأن أولا لأن هذه الزكاة عادت إليها، أو عادت منفعتها إليها بسبب متجدد، وثانيا أن العلة التي ذكروها تنتقض. نعم، بما لو أعطى الإنسان زكاة ماله لغريمه ثم إن الغريم دفعها إليه، فهنا عادت مصلحتها. وإذا كانت هذه، وبهذا المثال يتبين أن هذه العلة لا تصلح أن تكون مخصصة للعموم، وحينئذ يبقى تبقى عمومات النصوص الدالة على الجواز على عمومها. طيب أيضا دليل كالصريح في هذه المسألة وهو عدنان معنا ما هو؟ نعم زعم أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. طيب إذا قال قائل يعني قد يورد على هذا الحديث إيرادات، أولا أن هذه صدقة تطوع، كيف تجيب؟ يعني هم يقولون نعم هذا الحديث ثابت وصحيح، لكن أحق من تصدقت به عليهم يعني صدقة التطوع، فكيف تجيب عن هذا؟ نعم نقول لو ثبت الجواب الأول، نقول كون النبي عليه الصلاة إذا قلتم هذه صدقة تطوع، فالله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء، فلفظ الصدقة يشمل الواجب والمستحب. ثانيا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من هذه المرأة، من امرأة مسعود، هل ما تريد دفعه لزوجها صدقة تطوع أو واجبة؟ والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. وثالثا أنه لو قدر أنها صدقة تطوع، فالأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله مبتدا درس الليلة، قال وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم تجزئ. إن أعطاها يعني الزكاة لمن ظنه غير أهل، كما لو دفع زكاة ماله لشخص ظاهره الغنى، شخص ظاهره الغنى فأعطاه زكاة ماله وقال أخشى أن يكون من أهل الزكاة، ربما يكون من أهل الزكاة أو أخشى أن يكون مستحق للزكاة فدفع زكاة ماله إليه. واضح المثال؟ إنسان رأى شخصا ظاهره الغنى معه سيارة فارهة فأعطاه زكاة، قال خذ هذه زكاة أو هذا مال، وقال أخشى أن يكون مستحقا للزكاة، ففي هذه الحال لا تجزئه لوجهين. الوجه الأول أنه دفعها لهذا الشخص وهو يرى أنه غير مستحق لها، حينما دفعها هو يرى أنه غير مستحق ويقول أخشى أن يكون، فيكون حينئذ متلاعبا بآيات الله عز وجل، وآيات الله لا يمكن أن تتخذ هزوا، لأن الأحكام الشرعية من آيات الله فلا يمكن أن تتخذ هزوا. فهو كما لو صلى الظهر وهو يظن أن الشمس لم تزل ويقول إن كانت قد زالت فهي صلاتي وإلا فإني أعيد، فهل تجزئه؟ لا تجزئه. هذا وجه. ثانيا أن النية هنا حين الدفع لا يمكن أن تكون نية جازمة، لأنه متردد بين كون هذه الزكاة تبرأ بها الذمة أو لا. ومن المعلوم أن العبادة لا بد أن تكون بنية جازمة، وعليه فلو دفع زكاته لمن ظنه غير أهل فبان أهلا فإنها لا تجزئه، وذلك لأنه متلاعب، كيف تظن أنه غير أهل وتعطيه؟ قال أو بالعكس، يعني لو دفعها لمن ظنه أهل، ظنه أهلا للزكاة فبان إيش غير أهل، يقول فلا تجزئه. هذه المسألة سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها. وعلم من قوله وإن أعطاها لمن ظنه غنيا غير أهل أنه لا يشترط اليقين في دفع الزكاة، بمعنى أنه لا يشترط أن تتيقن يقينا أن هذا الشخص مستحق، بل تكفي غلبة الظن، وذلك لأن اليقين قد يتعذر أو قد يكون متعذرا. وقوله وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس، بمعنى دفعها لمن ظنه ظن أنه أهل للزكاة فبان غير أهل فإنها أيضا لا تجزئ، اعتبارا بماذا؟ اعتبارا بواقع الأمر، يعني دفع زكاة مال لشخص ظنه أهلا فتبين أنه غير أهل، فهل يجزي أو لا؟ يقول لا يجزي، إلا استثنى المؤلف إلا في إلا لغني ظنه فقيرا، هذه المسألة مستثنات، أما ما سواها فلا يجزي. فلو دفع زكاة ماله لشخص يظنه مجاهدا أو غلب على ظنه أنه مجاهد فتبين أنه غير مجاهد أو أنه ابن سبيل أو أنه مكاتب أو ما أشبه ذلك فيقول لا يجزئه. وهذا مبني على القاعدة، وهي أن العبرة، يعني هذه المسألة بنوها رحمه الله على أن العبرة بواقع الأمر، بواقع الأمر. وهذه المسألة، أعني هل العبرة بواقع الأمر أو بما في ظن المكلف، المذهب مختلف فيها، يعني هي مسألة مختلف فيها في العبادات وفي المعاملات. فتارة قالوا العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، وفي المعاملات بواقع الأمر، لكنها ليست مضطردة، في العبادات. ومن جملة عدم اضطرادها هذه المسألة، يعني إذا قلنا العبرة بما في ظن المكلف فمقتضى ذلك أن مثل هذه المسألة تجزي أو لا تجزي، ها تجزي. والصحيح في هذه المسألة أن العبرة، يعني أن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، وأن العبرة في المعاملات بواقع الأمر. فالمعتبر في العبادات بما في ظن المكلف، والمعتبر في المعاملات هو واقع الأمر. فإنسان مثلا اجتهد، تحرى القبلة واجتهد وأداه اجتهاده إلى أن غلب على ظنه أن القبلة من الجهة الفلانية، ثم تبين أن هذا الاجتهاد خطأ، فهل تلزم الإعادة؟ لا تلزم الإعادة، لا تلزمه الإعادة، واضح؟ لأن العبرة بما في ظن المكلف، لكن هذا لابد من اجتهاد، أما أن يصلي بدون اجتهاد لا ما يجوز. أيضا من أمثلة ذلك، لو صلى وظنا أن الوقت قد دخل، تصلح هذه مثال؟ لا، هذه تصلح في أحوال متعذرة، لكن نمثل مسألة هذه، دفع زكاة، أفطر من رمضان، أفطر صائم، أفطر بناء على غابة ظنه، يعني غلب على ظنه أن الشمس قد غربت وأفطر، فهل يجوز؟ نقول يجوز، يجوز الفطر بناء على غلبة الظن. والدليل على ذلك حديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. طيب في المعاملات نقول العبرة بما في العبرة بواقع الأمر، العبرة بواقع الأمر، فلا نعتبر ما في ظن المكلف، لا نعتبر ما في ظن المكلف، واضح. وبناء عليه لو باع ملكا يظن أنه لغيره فبان أنه له فيصح. فإنسان مثلا باع بيتا لعمه وهو لم يوكله، فتبين أن عمه قد مات قبل بيعه وأنه لا وارث له سواه، فيكون البيع، يكون البيع صحيحا. إذن القاعدة المضطردة أننا نعتبر في العبادات بما في ظن المكلف، وفي المعاملات بواقع الأمر. ما السبب في هذا؟ نقول السبب أن المعاملات يحصل فيها النزاع والشقاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، بنحو ما أسمع. فالعبرة بما إيش؟ واقع الأمر وظاهر الأمر، لأننا لو اعتبرنا ما في ظن مكلف لكان كل إنسان يدعي أنه أراد كذا أو أنه ظن كذا، فقطعا للنزاع نقول نعتبر الظاهر. أما العبادة فالعبادة بين العبد وبين ربه، ليس هناك منازع فيها، فنعتبر ظنه، نعتبر ظنه. إذن المعتبر في العبادات إيش؟ بما في ظن المكلف، والمعتبر في المعاملات واقع الأمر. نعم. سيأتينا إن شاء الله أدلة لهذا، أدلة لهذا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى القبلة من باب المأمورات، حتى القبلة. نعم. شخص إذا ظن أنه على طهارة وصلى، أي هذه دل النص فرق بين الطهارة وبين غيره. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يعني الأدلة دلت على أن المأمورات منها ما يعذر، يعني شوف باب التروك هذا شيء آخر أنه يعذر فيه، لكن المأمورات دلت الأدلة على أن منها ما لا يعذر فيه كالطهارة. الطهارة شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، لأن هناك فرقا بين الطهارة وبين استقبال القبلة. لأن كون الإنسان مثلا يشك هل هو طاهر أو غير طاهر، نقول أزل الشك باليقين وتوضأ، لكن في القبلة إذا اشتبهت في إشكال. استثناء لا، ما في استثناءات. الأصل بما في ظن المكلف، لكن إذا تبين أن الظن خطأ فيما ورد فيه النص يقضي فيه مثل الصلاة. طيب إذا نقول، يقول المؤلف رحمه الله: أو بالعكس لم تجزئ إلا لغني ظنه فقيرا. وقوله رحمه الله قال: أو بالعكس، ظاهره بل صريحه أنه لو أعطى شخصا يظنه مستحقا بغير الفقر، كما لو ظنه غارما ثم تبين أنه غير مستحق، فإنها لا تجزئ، لقوله لم تجزئه. وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في هذا. وقال: إلا لغني ظنه فقيرا، يعني إلا إذا دفع زكاته لغني ظنه فقيرا فتبين أنه غني، يقول فتجزئه. لماذا؟ يعني تجزئه ولو تبين أنه غير أهل. إذا دفع زكاته لمن ظنه فقيرا فتبين أنه غني، هذه المسألة الوحيدة يقول تجزئ. ولهذه المسألة دليل وتعليل. أما الدليل فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، صدقن الليلة بصدقة، فوضع صدقته في يد سارق، قالوا: تصدق الليلة على سارق. ثم قال: لأتصدقن الليلة، فوضع صدقته في يد زانية، فقالوا: تصدق الليلة على زانية. فقال: لأتصدقن الليلة، فوضعها في يد غني، فقالوا: تصدق الليلة على غني. فأتي في المنام فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف بها، وأما صدقتك على الزانية فلعلها أن تستعف عن الزنا، وأما صدقتك على هذا الغني فلعله يعرف نعمة الله عليه فيتصدق. إذن صدقته قبلت أو لا؟ قبلت، مع أنه حينما دفع يظن أن هذا إيش؟ مستحق. واضح؟ وأما التعليل، أما التعليل فيقال: إن الصدقة، إن الفقر أمر خفي، أمر خفي لا يمكن أن يعلم به يقينا في الغالب، فيكتفى بغلبة الظن. إذن دليل هذه المسألة فيما إذا دفع زكاته لغني ظنه فقيرا أنها تجزئ دليل وتعليل. أما الدليل فهو الحديث السابق: لأتصدقن الليلة، فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت. وأما التعليل فلأن الفقر أمر خفي وليس كل أحد يعلم به، فاكتفي فيه بغلبة الظن، بغلبة الظن. وقوله رحمه الله: إلا لغني ظنه فقيرا، علم منه أنه لو أعطى شخصا يظن أنه مستحقا بغير الفقر، كما لو ظنه مدينا أو مؤلفا فتبين أنه غير مستحق، أنها لا تجزئ، أنها لا تجزئ. وإنما استثنوا هذه المسألة فقط، وعللوا بأن الفقر يخفى في الغالب وللحديث السابق. والقول الثاني أنها تجزئ، وأن كل من دفع زكاة ماله لشخص يظنه أهلا فبان غير أهل أنها تجزئ. والدليل على ذلك أمور: أولا أنه قد اتقى الله عز وجل في ذلك ما استطاع، وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وثانيا أيضا يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قال: لا أتصدقن لنا، الحديث السابق، فهو تصدق على زانية وعلى سارق وعلى غني، ومع ذلك قيل له: أما صدقتك فقد قبلت. وثالثا أيضا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث معن بن يزيد قال: كان أبي يخرج دنانير فيتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، هذه الدنانير، قال: فجئت فأخذتها، يعني أخذ هذه الدنانير، فقال له أبوه: ما إياك أردت، يعني لم أريد أن أدفعها إليك هذه المال. فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. وهذا دليل على أن الصدقة، على أن الزكاة إذا وقعت في غير موقعها من غير قصد أنها تجزئ ولا لا تجزئ. وعليه فالقاعدة العامة في هذا أن من دفع زكاته لمن يظنه أهلا ومستحقا للزكاة فتبين أنه غير مستحق فإن زكاته تجزئ، لأنه حينما دفع الزكاة وهو يغلب على ظنه أن هذا الشخص مستحق. ثم قال المؤلف رحمه الله: وصدقة التطوع مستحبة. صدقة التطوع، الإضافة هنا يحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصدقة الذي يحمل عليها التطوع، يعني يحمل عليها التطوع يعني لا أداء الفريضة، ويحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصدقة منها واجب ومنها تطوع، ولا مانع من حمل هذا على الأمرين. يقول: صدقة التطوع مستحبة لكثرة النصوص المتوافرة في الإنفاق، فإن كل لفظ فيه إنفاق أو كل كلمة من الكتاب والسنة فيها لفظ الإنفاق والبذل فإن صدقة التطوع داخلة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وفي أول بقرة ألف لام ذلك كتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فكل لفظ يمتدح به المنفق أو الإنفاق أو المعطي أو الإعطاء أو الباذل أو ما أشبه ذلك فتدخل فيه صدقة التطوع. يقول: صدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. نعم، صدقة التطوع في رمضان وفي أوقات الحاجات أفضل. أما كونها في رمضان أفضل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجود كالريح المرسلة. قال أهل العلم: وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر أجود لأن رمضان شهر الجود، شهر الجود من الله، والله عز وجل جواد كريم، ومن جاد على عباد الله جاد الله عز وجل عليه، فأنت تتعرض لجود الله بجودك على عباد الله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. يقول: وأوقات الحاجات أفضل. أوقات الحاجات أفضل لأن بذل الصدقة في أوقات الحاجات أشد وقعا وأعظم أثرا. فمن أوقات الحاجات في المجاعات، أيضا في أيام الشتاء دفعها للفقراء والمستحقين، فمتى كان هناك حاجة فالصدقة أفضل. ونأخذ من قول المؤلف رحمه الله وفي رمضان، وفي رمضان وأوقات الحاجة أفضل، أن أو أخذ العلماء بلا صح أخذ العلماء من هذا أن الحسنات تضاعف في كل زمان أو مكان فاضل، في كل زمان أو مكان فاضل. فمن الأزمنة الفاضلة في رمضان، ومنها بل هو أفضل من رمضان عشر ذي الحجة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا نص صريح على أن عشر ذي الحجة أفضل أيام السنة على الإطلاق، أفضل أيام السنة على الإطلاق، لقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل. لكن هنا مسألة، وهي إذا تعارض فضل الزمن والحاجة، إذا تعارض فضل الزمن والحاجة، حاجة المتصدق عليه، فإن الحاجة تقدم. لو تعارض في الصدقة فضل الزمان أو فضل المكان وحاجة المتصدق عليه، فإن حاجة المتصدق عليه تقدم. وذلك لأن فضل الزمان يتعلق بالوقت، وحاجة المتصدق عليه يتعلق بذات العبادة، وما كان متعلقا بذات العبادة أولى بالمراعاة من زمانها ومكانها. وقد سبق لنا هذه القاعدة، يعني من فروع قاعدة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها ومكانها. فمثلا عندي صدقة وأنا مثلا قبيل وضعت شيئا منها في رمضان وشيئا منها في عشر ذي الحجة، أعددت مثلا 10,000 ريال في رمضان و10,000 ريال في ذي الحجة، وأنا في رجب أو في شعبان وجدت عند شخص فاقة أو فقير عنده فاقة شديدة، فأيما أفضل؟ أن أدفع إليه هذه الصدقة أو الزكاة، أو أؤخر إدراكا لفضل الزمان؟ نقول دفعها مراعاة الحاجة أفضل، لأن مراعاة الحاجة يعود إلى ذات العبادة، والزمان أو المكان يعود إلى أمر خارج، والفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها، كما مثلنا لذلك بما لو تعارض الرمل والقرب من الكعبة، يعني إن قرب من الكعبة لم يرمل، وإن بعد رمل يبتعد، لأن الرمل يتعلق بذات العبادة. طيب، أيضا مثلنا لو صلى خلف الإمام لم يخشع في صلاته لكون من بجانبه مثلا كثير الحركة أو رائحته كريهة، ولو ابتعد في آخر الصف أو تأخر خشع في صلاته، نقول يتأخر، لأن الخشوع يتعلق بذات العبادة. إذن نقول إذا تعارض الزمان والمكان، إذا تعارض الزمان والمكان مع الحاجة قدمت الحاجة لعودها إلى فضل، نعم لعودها إلى ذات العبادة. وقوله رحمه الله: وأوقات الحاجات أفضل، هذا صريح من المؤلف رحمه الله أن العبادات تتفاضل، وهو كذلك. واعلم أن العبادة التي هي من نوع واحد، يعني عبادة هي من حيث هي من نوع واحد، تتفاضل من جهات أربع، كل عبادة متساوية من جميع الجهات، يعني العبادة هي تتفاضل من جهات أربع. أولا بحسب العامل، فالعبادة قد تقع من عامل أعظم، قد تقع من بعض الناس أعظم أجرا وأكثر ثوابا من غيرهم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد جبلا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن العمل الصالح من الصحابة ليس كالعمل الصالح من غيرهم. التفاضل هنا باعتبار العامل. فركعتان يركعهما أحد الصحابة ليس بذات الخشوع والخضوع والقدر ليست كركعتين يركعها مثل واحد من التابعين باعتبار ماذا؟ العامل. ثانيا أيضا تتفاضل العبادة هي بحسب الزمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشرة ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا سبب. سبب ثالث يعني بحسب الزمن، فكل زمان فاضل فالعبادة فيه أفضل من غيره. ثالثا تتفاضل العبادة أيضا بحسب المكان، بحسب المكان. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فإنسان صلى ركعتين هنا وصلاهما بذات الخشوع والخضوع والقدر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصلاهما في المسجد الحرام، أيما أفضل؟ المسجد الحرام. شفت تفاضلت العبادة باعتبار ماذا؟ باعتبار المكان. والرابع أيضا مما يحصل به التفاضل باعتبار المصلحة والفائدة. فالعبادة تتفاضل باعتبار المصلحة والفائدة والأثر المترتب عليها. ولهذا قال الله عز وجل أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالصدقة في أيام المساغب والجوع وخشية الهلاك هي أفضل من الصدقة في غيره، مع أن الصدقة هي. إذن هذه أربعة أسباب لتفاضل العبادة، يعني هذه جهات الفضل في العبادة المتساوية، من المتساوية في نوعها وفي صفتها وفي جميع أحوالها. إذن العبادة المتساوية في نوعها وصفتها وجميع أحوالها تتفاضل من هذه الوجوه الأربعة، تتفاضل من هذه الوجوه عليكم السلام. أما مع الاختلاف، يعني مع اختلاف الصفة أو اختلاف بعض الوجوه أو اختلاف النوع، فهناك أمور أيضا يحصل بها التفاضل في العبادات، يحصل بها التفاضل في العبادات. تبوا يا أخوان، إحنا ذكرنا أوجه أربعة يحصل بها التفاضل. العبادة الواحدة التي صفتها واحدة، نوعها وصفتها وجميع أحوالها. هناك أيضا إيش؟ تفاضل إضافة إلى ما تقدم مع الاختلاف. فتتفاضل العبادة، ومرادنا بتفاضل العبادة يعني عظم الأجر والثواب فيها، تتفاضل العبادة بحسب الإخلاص والمتابعة. فمن كان أخلص لله عز وجل في عبادته وأتبع للنبي صلى الله عليه وسلم فإن عبادته تكون مضاعفة، فإن عبادته تكون مضاعفة. واضح؟ الدليل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب وسيأتي إن شاء الله تعالى في بيان ذلك. أيضا تتضاعف العبادة ويعظم أجرها وثوابها بحسب صحة العقيدة. من أسباب التفاضل صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وقوة إرادة العبد للخير. فمتى كان العبد حسن العقيدة وقوي الإيمان بالله عز وجل فإن عبادته تكون مضاعفة، عبادته تكون مضاعفة. ولهذا قال السلف رحمهم الله أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع والضلال إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. وهذا الاعتبار وهذا التفاضل باعتبار أن أهل السنة على الطريق المستقيم، وأن أهل البدع والضلال على طريق أصحاب الجحيم. يعني هذا الاعتبار هذا يعني أهل السنة قد مشوا على الصراط المستقيم وطريق الله عز وجل، وهؤلاء خالفوا الطريق. هذه كم؟ الثالث أيضا من أسباب المضاعفة أن يكون العمل مما يتعدى نفعه، يكون العمل مما يتعدى نفعه، فكل عمل يتعدى نفعه فإن أجره يكون مضاعفا. فالعلم والجهاد والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أفضل من غيرها. نكمل إن شاء الله. إذن من أسباب المضاعفة، أسباب المضاعفة والتفاضل أن يكون العمل مما يتعدى نفعه كتعليم العلم والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابعا من أسباب التفاضل أن يكون العبد حسن الإسلام، حسن الطريقة، تاركا للذنوب والمعاصي غير مسر عليها، فإن أعمال هذا تكون مضاعفة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر حسنات، فتكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لكن هذا متى؟ إذا كان الإنسان حسن الإسلام تاركا للذنوب والمعاصي غير مصر عليها فإن أعماله تكون مضاعفة. أيضا من أسباب المضاعفة القيام بالطاعة والعبادة مع المعارضات النفسية والصوارف الخارجية، فإن هذا من أسباب إيش؟ مضاعفة الأجر والثواب. فالإنسان الذي يقوم بالعبادة والطاعة مع المعارضات والصوارف هذا أبلغ من غيره، لأن الذي يقوم بالعبادة من غير أن يجد معارضة لا يجد عناء ولا مشقة. ولهذا قال، ويدلك لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق، كم له من أجر؟ له أجران، له أجران. وأيضا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. إذن الإنسان الذي يفعل عبادة ويجد صوارف وموانع، ولكنه يجاهد نفسه، يجاهد نفسه في الابتعاد عنها وفي صرفها، يضاعف الأجر له، فيعطى الأجر على العبادة ويعطى على مدافعته لهذه الصوارف وهذه إيش البواعث. أيضا الصوارف والمعارضات إيه عموما إيه فتن المعارضات قد تكون الشيطان، يعني إنسان مثلا يقوم بطاعة الشيطان يثبطه، هذه معارضة كونه يقوم، أو إذا أمسك مصحف تجد أن ماله يعني يحاول أن يشغله يلهي. إيه بس هذا ليس كل الناس، في ناس عندهم معارضات وفي ناس ما عندهم معارضات. إنسان مثلا يعيش في مزرعة وفي قرية ما عنده معارضات ولا عنده أي شيء، لكن إنسان مثلا يعيش بين ظهراني وناس في عصاة وتوجد صوارف وفتن. ليس المراد أن الفتن يعني التي تصد، لا، قد يكون هناك أشياء نفسية. يعني كون الإنسان مثلا يقوم لصلاة الفجر ما في فتن، نائم صلاة الفجر الشيطان يقول نم، فكونه يعارض هذا وأقول يدافع نفسه ويقوم في أيام البرد والرغبة في النوم، هذا أعظم أجرا من الذي إيش يقوم. أو يعني أنظر مثلا القيام لصلاة الفجر في أيام الصيف والقيام لصلاة الفجر في أيام الشتاء، أيهما أشد معارضة؟ الشتاء لا شك. إذن هذه تكون أعظم أجرا. أيضا من أسباب المضاعفة الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة، فكلما كانت هذه الأمور أقوى، أعني تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وسلامة القلب، فإن الأجر والثواب يكون أكثر. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. ومنها أيضا أن العبادات تتفاضل بحسب أجناسها وأنواعها، فجنس الصلاة أفضل من جنس الصيام مثلا، والفرض أفضل من النفل، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية، وهكذا. هذه بعض الأسباب أو بعض الأمور التي يحصل بها التفاضل. لكن كلامنا في الأول على ماذا؟ أن العبادة التي من نوع واحد جنسا ووصفا وقدرا وفي جميع أحوالها يحصل فيها التفاضل بماذا؟ من هذه الوجوه الأربعة. يقول المؤلف رحمه الله: وفي أوقات الحاجات أفضل، وتسن بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. تسن بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. كلام المؤلف هنا يحتمل أن المراد بقوله بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه أن الزائد عن الكفاية يسن أن يتصدق به، ويحتمل أن المراد أنه ينبغي أن يتصدق بما لا ينقص عن الكفاية، فلا يتصدق بما ينقص عن الكفاية. فهمتم كلام المؤلف هنا؟ وتسن بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، يحتمل أن المعنى أن الزائد عن الكفاية يسن أن يتصدق به، ويحتمل أن المعنى أنه ينبغي أن يتصدق بما لا ينقص الكفاية، فلا يتصدق بما ينقص الكفاية. ولكن المعنى الأول هو ظاهر اللفظ، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الزائد عن كفايته يتصدق به، ما زاد عن كفايته يتصدق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وهنا مسألة حصل فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله بناء على أن النصوص الواردة ظاهرها التعارض وليس الأمر كذلك، وهو هل الأفضل أن يتصدق عن ظهر غنى أو الأفضل أن يتصدق عن فقر. هذه المسألة فيها حديثان ظاهرهما التعارض، فيهما حديثان ظاهرهما التعارض، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وهذا يدل على أن صدقة الغني أفضل من صدقة غيره. وسئل عليه الصلاة والسلام أي الصدقة أفضل، فقال: جهد المقل، جهد المقل. ففي الأول قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وفي الحديث الثاني قال: خير الصدقة جهد المقل. لكن لا تعارض بحمد الله بين الحديثين، لأن جهد المقل لا ينافي أن يكون عن ظهر غنى في من تصدق بما زاد على كفايته. فالإنسان الذي يتصدق بما زاد على كفايته هو جهد للمقل وهو عن ظهر غنى. فإنسان مثلا عنده راتب شهري كفايته في كل شهر 3,000 ريال وصار عنده زيادة 500 ريال فتصدق بها، هذه الصدقة عن ظهر غنى لأنها زائدة عن كفايته، وهي جهد المقل لأنه ليس عنده إلا هذا، فلا تعارض بينهما. فصدقته عن ظهر غنى يعني صدق عن ظهر غنى وإن كان فقيرا، يعني ما زاد على الكفاية، ما زاد على الكفاية يكون عن ظهر غنى وإن كان فقيرا. فالصدقة عن ظهر غنى هي أفضل مطلقا. ثم إن كان المتصدق غنيا واسع الغنى فإن الصدقة ممن يكون دونه أفضل، صدقة من دونه أفضل. يقول: وتسن بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، ويأثم بما ينقصها، يعني يأثم بما ينقص كفايته وكفاية من يمونه، بعيد أنه يتصدق بماله وينقص ذلك كفاية نفسه وكفاية من يمونه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته. فإنسان مثلا كفايته وكفاية عائلته كل شهر مثل 5,000 ريال فيتصدق 3,000 ويبقى 2,000، المؤلف يقول: يأثم بما ينقصها، لأن كونه يكفي نفسه وعائلته أفضل من أن يتصدق على غيره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففوا الناس. لكن إطلاق المؤلف رحمه الله ويأثم بما ينقصها فيه نظر، والصواب أن هذه المسألة وهو كونه يتصدق بما ينقص عن كفايته أو بماله كله ترجع إلى حال المتصدق وما عنده من قوة إيمان وتوكل على الله. فإذا كان هذا الذي تصدق بماله كله أو بأكثره ونقص ذلك عن كفايته عنده يقين بالله عز وجل وتوكل عليه ولديه ما يكتسب من عمل أو تجارة، فلا حرج أن يتصدق بجميع ماله كما صنع ذلك من أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذن لو جاءنا إنسان وقال: أنا عندي مال وأريد أن أتصدق بجميع مالي، فنقول: إن كان عندك يقين بالله وتوكل وعندك أيضا ما يمكن أن يكون مكتسبا لك، يعني طريقا للكسب من عمل أو صنعة أو تجارة، فلا حرج. وأما إذا كان يتصدق بجميع ماله ثم يذهب يسأل الناس فحينئذ لا، أو يجزع يصيبه الجزع والهلع ونحو ذلك فهذا لا. إذن هذه المسألة مسألة كون الإنسان يتصدق بجميع ماله أو بأكثر ماله ترجع إلى ماذا؟ إلى ما عند الإنسان من قوة يقين وتوكل على الله عز وجل. فإذا كان الإنسان قوي اليقين ويقول: أتصدق بجميع مالي وما في الغد يرزقني الله عز وجل، فهذا لا بأس. أما إذا كان لو تصدق بجميع ماله وبقي خاوي اليدين ذهب يسأل الناس أن يعطونه أن يعطوه من الزكاة فهذا هذا خطأ. نعم. وبهذا ينتهي كتاب الزكاة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة. نعم. إن شاء الله تعالى هنقول كافي بكرة، لا مو بالفجر، الفجر ما فيه الآن، لكن الكافي ونحضر الروض إن تيسر عشان نكمل باب الصلح. شيخ نعم، قاعدة ما يتعلق بذات العبادة أو لما يتعلق بزمان يوم الكلام. نعم. مر معنا مسألة سابقة يا شيخ، كان صلى في بيته صلى قائما، وإن صلى في المسجد مع جماعة صلى قاعدة. أحسنت. قلنا يصلي قاعدة في المسجد. إيه، لأنه مخاطب بالجماعة قبل مخاطبته بالقيام. يعني إنسان مثل المريض، مريض يقول إن صليت في بيتي صليت قائما، وإن صليت في المسجد صليت قاعدا، ويستطيع الذهاب للمسجد، لكن يقول بسبب المشي أتعب وأجلس، فهل يصلي في البيت؟ يعني هل يكون هذا رخصة يصلي في البيت أو يجب عليه حضور الجماعة؟ من العلماء من قال إنه يصلي في بيته، لأن القيام ركن وصلاة الجماعة واجبة، والركن مقدم على الواجب. والقول الثاني لا، أنه يجب عليه حضور الجماعة ويصلي ولو قاعدا. قالوا لأن مخاطبته بصلاة الجماعة سابقة على مخاطبته بالقيام، حي على الصلاة حي على الفلاح قبل أن يقوم الصلاة، فهو يذهب إيش بما خوطب به أولا، ثم إذا حصل الخطاب بصلاة الجماعة أو بالصلاة إن قدر على القيام، وإلا فهو معذور، وهذا هو الصحيح. ولأن أيضا كونه يصلي في بيته يفوت المصالح والمنافع التي شرعت من أجلها صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لم تشرع